بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. ألف لام ميم ر. تام وقيل كافي. ألف لام تام وقيل كافي. تلك آيات الكتاب. تام. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تام. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تام. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. كافي. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. كافي. يغشي الليل النهار. تام وقيل كافي. يغشي الليل النهار. تام وقيل كافي. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تام. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تام. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. حسن. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تام وقيل كافي. يسقى بماء واحد كافي عند من قرأ ويفضل بعضها بالياء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تام. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. كافي. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تام. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. تام وقيل كافي. وإن ربك لذو مغفرة للناس الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. تام. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. تام. وقيل كافي. إنما أنت منذر. تام. ولكل قوم هاد. تام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تام. وكل شيء عنده بمقدار. تام. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. تام. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. تام. وقيل كافي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تام. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. كافي. وقيل تام. وما لهم من دونه من وال. تام. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. تام. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. تام. الوقف على قوله تعالى والملائكة من خيفته كافي على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده من باب عطف الجمل. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. تام. وقيل كافي. له دعوة الحق. تام. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. تام. للابتداء بالنفي بعده. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تام. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. تام. قل من رب السماوات والأرض قل الله. تام. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. تام. وقيل كافي. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم لأنفسهم نفعا ولا ضرا. تام. وقيل كافي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور؟ كافي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ كافي. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ تام. وقيل كافي. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. تام. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. كافي. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. تام. وقيل كافي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. تام. وقيل كافي. كذلك يضرب الله الحق والباطل. تام. وقيل كافي. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تام. وقيل كافي. كذلك يضرب الله الأمثال. تام. لوقوف الحبيب المصطفى عليها. للذين استجابوا لربهم الحسنى. كافي. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. كافي. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. تام. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ تام. وقيل كافي. إنما يتذكر أولو الألباب. تام. إن جعل الذين مبتدأ خبره أولئك لهم عقبى الدار، وكافي إن نصبت بتقدير أعني الذين. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. كافي. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. كافي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. حسن. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. تام. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. تام. والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تام. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. تام. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تام. وفرحوا بالحياة الدنيا. كافي. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. تام. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. تام. وقيل كافي. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. تام. وقيل كافي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تام. وقيل كافي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تام. وقيل كافي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. تام. وقيل كافي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. كافي. ولم أقف عليه. وهم يكفرون بالرحمن. كافي. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. تام. وقف الإمام أبي عمرو على قوله تعالى لا إله إلا هو وقفا كافيا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. تام. وقيل كافي. بل لله الأمر جميعا. تام. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. تام. وقيل كافي. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. تام. وقيل كافي. إن الله لا يخلف الميعاد. تام. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. تام. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. تام. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. تام. وقيل كاف. وجعلوا لله شركاء قل سموهم. تام، لأن أم هنا للإضراب. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. تام، وقيل كاف. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. تام، وقيل كاف. ومن يضلل الله فما له من هاد. تام، وقيل كاف. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. تام، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. تام، وقيل كاف. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. تام، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. كافي. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. كافي. إليه أدعو وإليه مآب. تام، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. كافي. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. تام، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كافي. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. تام، لكل أجل كتاب. تام، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. تام، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. تام، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. تام، والله يحكم لا معقب لحكمه. كافي. وهو سريع الحساب. تام، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. تام، يعلم ما تكسب كل نفس. تام، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. تام، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. تام، وقيل كاف. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تام.